بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هذه الوصية والتي يعتبرها بعض العلماء هي الوصية الثانية، وذلك لأن بعض العلماء رأى أن الوصية بالوالدين إنما هي جملة اعتراضية سبب لحادث نزلت فيه هذه الآيات، فكأن الوصية هنا أي الوصية الثانية هي هذه الوصية التي بين أيدينا، ألا وهي وصية لقمان لابنه الذي وصاه بالتوحيد ونهاه عن الشرك أن يشهد كذلك أثر هذا التوحيد. فكأنه يقول لولده: يا بني إني أوصيك بتوحيد الله وأنهاك عن الشرك، وانظر أثر هذا التوحيد في حياتك. ولذا قال له: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. هذا جاء بعد الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، كما نكرر، تذكيرا لولده بفضائل التوحيد. ومن أعظم هذه الفضائل: يا ولدي اشهد مظاهر ربوبية الله في الخلق يزيدك ذلك إيمانا. وهذا أمر معلوم، فإنك أيها العبد إن عملت بذلك ونظرت إلى ذلك من باب أو في باب التوحيد، وهو شهودك ربوبية الله في الخلق، انظر إلى أثر ذلك على قلبك، وانظر إلى هذا العبد الصالح وكيف أنه جعل ذلك من أسس تربية ولده. نسأل الله تعالى أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين، وأن ينشئهم لنا على التوحيد وعلى الدين القويم. فيقول: يا بني، يعني اعلم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أصغر الأشياء التي يعرفها الناس في الزمان القديم حجما، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ذكر العلماء لهذه الوصية ثلاثة أوجه. الوجه الأول قالوا أنه قصد بيان قدرة الله وسعة علم الله وإحاطته للخلق، ذلك أن الله عز وجل يعلم كل شيء حتى مثقال الحبة من الخردل لو كان في الصخرة في بطنها فالله يعلم مصير هذه الحبة وما تؤول إليه، ولو كانت في السماوات ولو كانت في الأرض ولو كانت في أي مكان. هذا وجه من وجوه تفسير هذه الآية عند بعض المفسرين، قالوا حيث سأل ابن لقمان أباه عن الحبة تقع في سفل البحر أيعلمها الله؟ حبة في سفل البحر، تخيل أنت، أيعلمها الله؟ فقال يا بني إنها إن تق مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يعلمها ويعلم مصيرها وما دبر لها وصرف. كل ذلك إحياء لمعاني ربوبية الله في قلب ولده، يعلم منه أن الله رقيب، أن الله حسيب، أن الله عليم، أن الله شاهد، أن الله حسيب وغير ذلك. أما الوجه الثاني فقالوا إنما قال ذلك لقمان لابنه لبيانه أن الأرزاق والمقادير مكتوبة ولكل مخلوق كتاب فيه أحواله، يبين له يا ولدي إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يبين له أن الأرزاق والمقادير عموما قدرت والله يعلمها والله قدرها، وكل مخلوق كتب الله له كتابا من قبل أن يخلق فيه أحواله يعلمه الله. الوجه الثالث، وكل وجه من هذه الوجوه سنسير معه تفصيلا إن شاء الله. الوجه الثالث قالوا أراد لقمان من خلال هذه الوصية أن يبين لولده كذلك مسألة عظيمة، وهي بيان أن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة من خردل أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين لن يضيع لك حق ولن يغفل عنك في خطيئة، فكله محضر موزون عند الله يوم القيامة. اعلم ذلك يا ولدي، اعلم أن الله يكتب عليك كل شيء، واعلم أن الله كذلك يعرف مظلمتك ولا يغفل عنك إن ظلمك من ظلمك. وكلها في الحقيقة وجوه عظيمة تحيي الإيمان في نفس العبد، وكلها تدور حول معنى ربوبية الله. فكما تعلمون توحيد الله سبحانه وتعالى يدور على قسمين عظيمين، يدور على توحيد العبادة وتوحيد الربوبية، والعبادة إفراده سبحانه وتعالى بها، أي توحيد العبادة له أن نفرده بها نصرف له العبادة، وهذه العبادة وتوحيد العبادة لن يكتمل ولن يجد العبد لذة له أبدا إلا أن يصح توحيد ربوبيته، أن يصح له معنى الربوبية، أن يعرف ربه، أن يعرف صفات ربه، أن يعرف ما وصف الله به نفسه. عند ذلك إذا عرف ربه عظم هذا الرب في نفسه وزاد الحب في قلبه، لا سيما إذا كان هذا الذي يتعرف عليه اتصف بكل صفات الكمال والجمال المطلق. انظر إلى حبيب مع محبوبه في المخلوقين، ماذا لو أن المحبوب كان كثير صفات الجمال؟ فإن الحبيب تجده كل ما زادت صفات حبيبه الجميلة ازداد حبا له، وازداد تعلقا به، وازداد أنسا بالقرب منه. فكيف بالجليل سبحانه وتعالى الذي اتصف بكل صفات الجمال والكمال؟ ثم انظر ودقق في معنى الرب. معنى الرب ربنا الذي نعبده، ومعنى الربوبية، وانظر فيه واجعل ذلك يمر على قلبك، وانظر إلى آثاره بعد ذلك. فمما ذكره العلماء في معاني الرب، قالوا الرب هو الذي يربي مربوبه بالنعم ويدبر له شأنه من رزق وتسخير للكائنات من حوله. لا إله إلا الله، الحمد لله. إنك لو كان ذلك في مخلوق لكان من أجل الناس عندك قدرا. هب أن لك من يقوم على أمرك، يسخر لك الكائنات من حولك، يجعل لك خدم وحشم ومأكل ومشرب وملبس. انظر إلى أب حنون شفيق لك يوفر لك كل شيء، تقول يا أبتي أريد كذا تجد عندك، يا أبتي أحب كذا تجد عندك. كيف حبك لهذا الأب الذي صار سيدا وربا لك؟ فهو الذي يقوم على أمرك بالإنعام والإعطاء والتوفير والتدبير والتصريف. كيف هذا الأب عندك؟ كيف هذا السيد عندك؟ فكيف بالذي يصرف للعالم كله ويدبر لهم ويعطيهم النعم؟ أبوك الذي ضربنا عليه المثال لا يملك نعمة واحدة من هذه النعم الصغيرة التي فيك، ومع ذلك فأنت ربما تغفل عن شكر نعمة الله عليك وشكر المنعم الرب الكريم، ولربما شكرت لئيما في الدنيا أسدى إليك نعمة واحدة. ومن معاني الرب أنه المالك لمربوبه. من معاني الرب أنه هو مالك للمربوب، ولذلك أبرز صفات ربوبية الله الخلق، الملك، التدبير. هذه أبرز صفات ربوبية الله تعالى. ولذا فإن من معاني الرب أنه المالك لمربوبه، هو الذي يملكك، إذن هو الذي يتصرف فيك. وانظر إلى العبد مع سيده في الدنيا، هو السيد والآخر المملوك، ولذا سمي العبد مملوكا لأنه مملوك لسيده. فأنت مع ربك مملوك وهو الرب سبحانه وتعالى مع الفارق العظيم. أي الفارق العظيم بين الرب والمملوك، أو المالك والمملوك في الدنيا، ومالك السماوات والأرض وأنت العبد، فهو أرحم بك من سيدك، بل أرحم بك من أمك. قال أحد الصالحين: لو أن الله خيرني يوم القيامة أن يجعل حسابي إلى أمي لاخترت ربي. لو خيرني إن اللي حاسبني من؟ أمي هي اللي تحاسبني، أرحم الناس بي، لاخترت ربي، لأنه ليس هناك أرحم من ربي. فالله أرحم بعبده من الأم بولدها. كذلك من معاني الرب أنه الآمر الناهي المطاع، هذه معاني الرب. إن الرب إذن هو الآمر، إذن هو الناهي، إذن هو المطاع. ولذا فمن معاني الربوبية وأسماء الرب السيد. ممكن من معاني الربوبية ومن أسماء الرب السيد. ولذلك لما دخل الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا سيدنا وابن سيدنا، قال إنما السيد الله، لأن من معاني الربوبية السيد، والسيد يعني الآمر الناهي المطاع. إذن من جملة ما ذكرنا يحتج على كل من ادعى الإسلام: إن كنت تدين لله ربا وتدين بأنك لله عبدا، فعليك أن تكون له مملوكا، فهو مالكك لا يملكك غيره. عليك أن تكون له طائعا، فهو السيد وأنت العبد. ومن لزوم ذلك أن تكون أنت المطيع وهو الآمر الناهي المطاع. ومن معاني ذلك أن تشكر، فهو الذي ينعم عليك بالنعم ويدبر لك شؤونك ويصرف لك أحوالك، وهو الذي يملك كل شيء. فإن من معاني الرب أنه المالك، فمن الذي يملك؟ فهو المالك الذي يملك كل شيء. ولذا فضعف القلوب على سبيل المثال في مثل هذه الأوقات، ترى كثيرا من الناس ضعفت قلوبهم لأن الثقة في الله فقد ضعفت. ضعفت قلوبهم فخافوا الأرزاق، فلربما ضيعوا الدين. تسمع كثيرا من الناس ربما يقول: خلاص مش لازم لا شريعة ولا إسلام، إذا كان الموضوع ده هيخلي بقى ما فيش شغل ولا فيه أرزاق والبلد هتخرب، خلاص اركنوا الدين ده على جنب. من الذي يملك الأرزاق؟ من الرب؟ من المالك؟ من السيد؟ من الذي يصرف؟ من الذي يدبر؟ من الذي يرزق؟ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، كل شيء بيده هو سبحانه وتعالى. هو الذي يستطيع أن يرزق وأن يمنع، هو المعطي وهو المانع سبحانه وتعالى. فكل شيء منه سبحانه وتعالى. إذن إن أردت أن يأتيك الذي يملك فاعرف ماذا يريد المالك، ماذا يريد الرب الذي يملك. أو أنك تشك في خزائنه، أو تشك في قدرته، أو تشك في تدبيره وتصريفه وحكمته. إن كنت تؤمن بذلك فانظر ما الذي منعه أن يرزقك، ما الذي منعه أن يصرف لك ويدبر على ما تحب. إذن هناك عائق قد منع ذلك. وخلاصة ذلك أن العائق هذا لابد بسببك أنت، لأن الله تعالى أعطى الكافر وجعل الدنيا عنده لا تساوي جناح بعوضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. إذن الدنيا عند الله لا تساوي شيء. ممكن الصبح الاقتصاد ده كله يتقلب رأس على عقب يبقى أحسن اقتصاد في العالم إذا شاء الله تعالى، والله لا يعجزه شيء. الأمن اللي احنا مش واجدينه ممكن الصبح تجده أحسن أمن في الأرض إذا شاء الله، لكن لا بد من النظر. ما الذي يمنع أن يكون ما يملكه المالك يصل إلينا؟ إذن هناك أسباب، ومن أعظمها أن المالك يمنع عنا ذلك لأننا نخالف أمره ونعصي شرعه، ولذا فيمنع عنا. فأراد لقمان عليه السلام أن يبرز ويغرس في قلب ولده معاني ربوبية الله تعالى وشهود ربوبية الله في قلب ولده، هذا الذي سيصلح هذا القلب. ولذا كما ذكرنا إذا انصلح توحيد الربوبية في قلبك وكان صحيحا صادقا استلزم ذلك صحة توحيدك في العبادة. الليبراليين دلوا عندهم يقين أن الله تعالى هو مالك السماوات والأرض وهو الذي بيده كل شيء، هيقولوا مش عايزين الشريعة؟ مش ممكن، لأجل أن في قلوبهم مرض، فوصل المرض إلى أن شكوا في الله أنه يقدر على أن يدبر لهم شؤونهم في ظل الشريعة. والعياذ بالله. ولذلك إذا صح معنى الربوبية في القلب وصار اليقين في القلب بالربوبية الله عز وجل صحيحا استتبع ذلك صحة توحيد الإلهية والعبادة لله سبحانه وتعالى. ولذا كان أعظم محب، كان أعظم موقن، كان أعظم من يعلم معنى الربوبية إذا قام يصلي الليل كان يفتتح قيامه، حتى إذا استيقظ افتتح قيامه من نومه بآيات معينة محددة. تذكرون كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه لقيام الليل تلا هذه الآيات من سورة البقرة ومن سورة آل عمران. انظر إلى هذه الآيات وتأمل. فكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه لقيام الليل تلا قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ويتلو أحيانا قول الله تعالى كذلك: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لماذا تخير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات دون غيرها؟ فكأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أمته أن توقظ في نفسها وأن يوقظ العبد في نفسه هذه المعاني العظيمة، معاني ربوبية الله تعالى الظاهرة في هذه الآيات في هذا الوقت على التخصيص، إذ أن هذا الوقت هو أفضل أوقات تفكر العبد، لأن الشواغل فيه قد تكون منعدمة، الناس نيام والليل سكون، فعند ذلك يتدبر العبد هذه الآيات أحسن تدبر، يتفكر فيها أحسن تفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يا لو واحد من الليبراليين دول بيقوم بالليل يفكر بس كده بيقين شوية إن السماوات والأرض دي كلها ملك لله، وأنه سبحانه وتعالى يملك كل شيء، وأن هذه الكائنات شيء لا قيمة له عند الله، وأنه يدبر كل شيء. لو أننا تيقنا هذه المعاني لأيقنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء، فعند ذلك لن تعصي الله سبحانه وتعالى، لن تخالف أمره، لأن توحيد الربوبية إذا تحقق كما نكرر وصح استتبعه صحة وقوة توحيد العبادة. كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، كل شيء هو الذي يملكه سبحانه وتعالى، فعند ذلك يثق العبد، يستريح العبد، يطمئن العبد أن الله هو ناصره، مؤيده، معينه، مدبره. علشان كده أخونا احنا لما الإخوة امبارح بعضهم جاي بيقول لي قرارات دكتور محمد مرسي، قلت في نفسي ودعوت، وكان من بين ما دعوت أن يرشده الله سبحانه وتعالى إلى أن يكون دائما محفوظا بالآيات والاستخارة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا وله التوفيق، إنه لو حصن نفسه بالله تعالى والله سيعينه الله على هؤلاء الثعالب وهؤلاء المجرمين، لو حصن نفسه بالله. فنسأل الله تعالى أن يحفظه ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يرشدنا ويرشده إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين. فنعود إلى هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرها العلماء حول وصية لقمان لابنه، وكما ذكرنا فأول هذه الوجوه في قوله يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. أول هذه الوجوه قلنا هو معرفة قدرة الله وسعة علمه وإحاطته، يربي في ولده أن الله عز وجل على كل شيء قدير، يربي في ولده أن الله بكل شيء عليم، يربي في ولده أن الله يعلم كل صغير وكبير، إذ هو اللطيف، أن الله تعالى يوصل لك الخير من حيث لا تدري ومن حيث لا تظن ومن حيث لا تعلم. فهو اللطيف الذي يوصل الخير إلى عبده بالطرق الخفية. سبحان الله، تجد كده الأحداث عمالة تمشي وتلف، وفجأة تلاقي نفسك أنت الخير أصابك، ده كانت الموضوع الفلاني داخل مع العلاني. سبحان الله، إن الله لطيف لطيف يوصل لك الخير بالطرق الخفية. فهذه عقيدة الأولياء، هذه عقيدة الصالحين، أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى وسع علمه وقدرته وإحاطته كل شيء. يقول إبراهيم عليه السلام: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. وبدأ بما نخفي، لأن هذا أبلغ في إظهار سعة علم الله وإحاطته. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، فيش حاجة تخفى عليه. أي حد بيدبر حاجة، أي حد بيخفي حاجة، ما فيش حاجة تخفى على الله. ولذلك اللي خايف من شيء يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله مطلع على عدوك، مطلع على ما يدبر، فالجأ إليه هو، يكفيك عدوك. تحدى الله عز وجل بهذه العقيدة، عقيدة المؤمنين الصالحة، وهي عقيدتهم في سعة علم الله وإحاطته، تحدى بها الكفار. قال الله عز وجل: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحان الله العظيم. إن حركة العوالم في هذا العالم ليس فيها شيء مهما دق يخفى على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. الصخرة الصماء اللي هي الملساء، والتي لا مسام فيها، يعني مسام فيها يعني ملساء تماما. انت عارف لو شيء عالي وواطي مثلا، يوم لما حد يمشي عليه يعمل ربما صوت، لكن لما يكون أملس، ونملة بقى ماشي عليه، ونملة سوداء في ليلة ظلماء على صخرة ملساء، دي ملهاش ولا صوت ولا، ده انت لو معديها جنبك ولا تحس بيها. ده في أي وقت يعني. إن الله يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء. يعلم النملة دي ايه روحها وايه قدرها وايه رزقها وماذا ستفعل هذه النملة. قدر لها شؤونها. يقوم انت ليبرالي تشك في أن الله يقدر على أن يقدر لك شأنك ويدبر لك أمرك. حسبنا الله ونعم الوكيل. فالأولياء أصحاب هذه العقيدة ترى قلوبهم أحسن القلوب طمأنينة وثقة، وتراها في راحة. أي نعم، إنهم إن تعرضوا للمحن، للشدائد، للنعم، للفتن، ترى قلوبهم مطمئنة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الله بهم عليم، بهم خبير، بهم محيط، يدري ما هم فيه، وهو وليهم، فيسلمون لهم أمرهم. والأمثلة على ذلك كثيرة لا تعد. ومن هذه الأمثلة هذا المثال العظيم. هذا نبي الله يونس عليه السلام، لما كان ما كان من أمره وانتهى أمره إلى بطن الحوت، ماذا كان حال يونس؟ أنزعج، اضطرب، مثل ما يحدث لنا أول ما يقفلوا عليك باب التخشيبة، يقعد الواحد يصيب كل الهم والحزن والكآبة، كأن لا رب له ولا عليم به ولا خبير بحاله. لا، ده أغلق عليه بطن الحوت، بل بين ظلمات ثلاث: ظلمات البحر، ظلمات بطن الحوت، ظلمات الليل، ومع ذلك كان من المسبحين. كان هذا هو عمله، خلاص هو في بطن الحوت، هو صاحب العقيدة السليمة الذي يوقن ويعلم أن الله يعلم أنه الآن في بطن الحوت، ما عندوش شك، الله يعلم أني الآن في بطن الحوت، الله خبير، الله حكيم، الله لطيف، خلاص ما علي إلا أن أعبد الله حتى ولو في بطن الحوت، فإن أردت أن يخرجني الله من ذلك فأعتقد ذلك. فكان القلب مطمئنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لقد ظلمت نفسي، فقدرت علي ما قدرت، فأنا لك عبد، وأنت العليم بي، وأنت الخبير. ولذا قال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذن المخرج بالانزعاج والاضطراب، أم المخرج باليقين والطمأنينة والثقة في أن الله هو الذي بيده كل شيء؟ إزاي دي اللي زحلتنا احنا بقى يا عم؟ ده خلاص، ده انا رحت في داهية، ده خلاص، ده لبسوني القضية وخلاص وانتهى الموضوع. هذا في بطن الحوت، أظن بقى في بطن الحوت لا في محامي ولا في أبويا ولا في أمي ولا في حد، في بطن الحوت ما فيش أسباب خالص. لا إله إلا أنت سبحانك أنت وحدك الذي تقدر على كل شيء. ولذا أمر الله الحوت أن يحفظ يونس في بطنه، حتى أمره أن يخرج إلى الشاطئ، وليس من عادة الحيتان أن تخرج إلى الشطآن، مش من عادة الحيتان، الحوت لا يكون إلا في أعماق البحار، فيخرج الحوت المسخر للمالك إلى شاطئ البحر وإلى الرمل فيلقي يونس، ثم لما ألقاه يحفظه المالك المدبر، وقد خرج ضعيفا فيحفظه فيلقي عليه ما يلقي من ستر وطعام، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، فأنبتنا عليه شجرة من يقطين، سبحان الله العظيم. يقول العلماء: شجر اليقطين له خصائص كثيرة ناسبت حال يونس، منها ستر بدنه عن الشمس والحر والذباب، لأن الذباب لا يأتي إلى شجر اليقطين، ما يجيش أبدا لشجر اليقطين. ثم له كان غذاء، من الذي دبر كل ذلك؟ اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ثم رجع يونس فوجد القرية التي كان قد يأس منها آمنت كلها بأكملها، ولم يحدث في التاريخ أن آمنت قرية إلا قرية يونس، إلا قوم يونس لما آمنوا من قبل، هم دول القوم الوحيدين في العالم الذي خلقه الله اللي آمنوا من أولهم لآخرهم. فكان كذلك درسا آخر، انظر إلى المثال الثاني لأولياء الله الذين يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وهو خبير وهو عليم وهو محيط، وأنه مالك ومدبر ومصرف، فارتاحت قلوبهم ووثقت نفوسهم فيما عند الله لما أصابهم ما أصابهم. هذا يوسف عليه الصلاة والسلام لما أخذه إخوته وألقوه في البئر. انظر إلى هذا المشهد وحاول أن تستحضر شيئا منه. إنه بئر خرب مهجور، بئر في مكان بعيد عن الحياة وعن الناس، فأخذوه وألقوه فيه ليلا، والبئر لا شيء فيه، يستطيع أن يصعد به ويهرب وينجو من هذا، بل وهم يلقونه في البئر جعل يأخذ بتلابيبهم ويضربونه بأرجلهم وأيديهم، وهو الصبي الصغير. وما أخذتهم به رحمة حتى ألقوه في البئر المظلم. وحاول أن تتصور بئرا مهجورا منذ زمن، ما يحتمل أن يكون فيه؟ فإنه يحتمل أن يكون فيه الحيات أو العقارب أو السباع أو الدواب الموحشة المتوحشة أو غير ذلك. فالذي يحتمل أن ما إن يسقط يقتل يموت، وإن لم يمت بذلك فلربما يموت الإنسان خوفا وفزعا، لا سيما إذا اشتد عليه الليل والظلمة، صحراء وإنسان مرمي جوه بير مظلم. ده أنت وانت طالع السلم بتاع بيتكم لو في وقت ساكت في الشتاء ولا حاجة والدنيا ظلمة بتبقى طالع متوجس. ده أنت لو ماشي مش في السلم، في شارع كبير بس الشارع ساكت بالليل ما فيهوش حد، تبقى ماشي متوجس وخايف. انظر، هذا صبي صغير قيل لم يكن جاوز العاشرة في بئر مظلم. ده احنا بعضنا لما كان بيدخل التخشيبة يفضل يبكي ويصرخ ومعاه في التخشيبة 10-20 واحد. ده في بئر مظلم صبي صغير. لكن انظر إلى هذا الصبي، من زعج وما اضطرب وما تسخط، بل كان في أمن وأمان وثقة في ربه سبحانه وتعالى. تقول أنت من أين أتى بذلك؟ أقول لك تربية أبي. تذكر قول أبيه له، عايزكم كده وأنا بقرأ الآية انتبهوا للضمائر الكتير اللي في الآية العائدة على الله سبحانه وتعالى. قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك بكى حكيم عليم. هذه العقيدة التي تربى عليها هذا الصغير، ولذا لما ألقي في البئر من زعج وما اضطرب، إن ربك حكيم عليم حكيم، إن ربك عليم حكيم. لما ألقي في البئر استحضر هذه التربية التي انغرست في قلبه، إن ربك عليم. خلاص، الله يعلم أني الآن في البئر. إذن فمن أحسن من الله؟ أنت ساعة ما تخش التخشيبة نفسك تمسك التليفون المحمول وتدور على حد، خلي بالكم أنا محبوس هنا مش كده، الحقوني أنا عندي أزمة، بلاش التخشيبة دي. يقول لك مفيش تخشيبة دلوقتي. لما أي مصيبة ترفع التليفون وتدور، يا فلان يا علان يا ناس الحقوني أنا هنا، أنا بيحصل لي كذا. طيب إذا كان التوصيلة دي بقى بمن بيده كل شيء، هو ده الفرق يا أخوانا، هو ده الفرق. إن ثقتنا في الله أضعف من ثقتنا في الناس. ارفع سماعه التليفون لحد كبير بسرعه، مهم يلا بسرعه، مع انه عندي الكبير العلي. انا مش بقول نمنع الاسباب، لكن دايما الاسباب اول حاجه تاتي الى قلوبنا وعقولنا، الاسباب. لكن انظر الى هذا الصبي، ان ربك عليم حكيم. خلاص ربنا عرف، ربنا وصله الخبر، خلاص ده وصله، ده هو اللي مدبر ان انا هنا، انا في البير دلوقتي. مين عارف ان انا في البير دلوقتي؟ ربنا. خلاص بقى كل اللي بعد كده مش مشكله قوي. حكيم، ان ربك عليم. بس لا، وانت هنا ليه؟ انت اتحطيت في البئر ده دلوقتي ازاي وليه؟ لان الله حكيم، فهو سبحانه وتعالى يدبر بحكمه. هو الذي اوجده في البئر، اي نعم، اوجده لحكمه، اي نعم، لان الله لا يخلق شيئا الا لحكمه. عند ذلك اطمأن قلب الصغير صاحب العقيدة السليمة، ولذلك لم ينزعج هو في البئر، لصوت ولا صرخ ولا انزعج. فلما كان ذلك تولى العليم الحكيم اللطيف الأمر، أي نعم تولى ذلك. ولذلك أنت ترى أثر ذلك فيه يوسف لما كبر، أثر التربية دي ظهر في يوسف لما كبر. شوف كلمات يوسف عليه السلام بعد ذلك، قال ذلكما مما علمني ربي. هو في السجن مع المساجين لما بيكلموه ويقولوا ده انت راجل كويس جدا وواصل وعندك حاجة عظيمة جدا، قال لهم ذلكما مما علمني ربي. هو كذلك يقول لهم ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هو الذي يقول لأبيه في آخر القصة، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعله ربي حقا. هو الذي يقول لإخوته ولأبيه في نهاية القصة، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. هو من اللي خرجه من السجن في الأسباب بتاعتنا احنا؟ قرار رئيس الدولة. لكن انظر، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. انتوا ما جيتوش لوحدكم، ده الذي جاء بكم العليم الحكيم اللطيف الخبير المالك المدبر، هو ده اللي جابكم وهو ده اللي خرجني من السجن. وانظر إلى ختام حياته لما اجتمعت له كل الدنيا، وجمع الله له شمله، أهل ومال وسلطان، زهد في كل ذلك، قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من الأحاديث وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كل ذلك صار عنده لا قيمة له، لأنه متعلق بالله حياته كلها، حتى لما اجتمعت له الدنيا زهد فيها وطلب أن يلحق بالله سبحانه وتعالى مع الصالحين. ولذا لما كان ذلك نجاه الله من البئر وقدر له الأسباب، فتأتي لي القافلة. من الذي أتى بالقافلة؟ هم جم من نفسهم. إن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، يخلق له أسباب. قافلة تيجي وتروح تطلعه من البئر وتاخده من البئر ويجي اخواته يبيعوه ويسكت. انظر، كان من الممكن ان ينطق ويقول دول اخواتي انا مش عبد ولا حاجه، لا يسكت فياخذونه ويباع ويصير عبدا، ثم بعد ذلك يقول الى قصر العزيز، ثم تكون ما تكون من فتنه، ثم بعد ذلك الى السجن، ثم من السجن الى القصر، ثم من القصر الى الجمع باهله وزويه، ثم الى الملك والسلطان. سبحان الله العظيم. ولذا قال ان ربي لطيف لما يشاء. كل الحاجات دي كلها لو قعدت تفكر فيها قبل ما القصة تبدأ مش ممكن تتخيلها. ولذا قال إن ربي لطيف لما يشاء. فأراد لقمان عليه السلام أن يغرس في ولده هذه العقيدة العظيمة. أسأل الله تعالى أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين. أما الوجه الثاني كما قال العلماء في هذه الوصية: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. قالوا أراد لقمان أن يبين لولده أن الأرزاق والمقادير مكتوبة ولكل مخلوق كتاب. خلاص كل الأرزاق كتبت، بل كل المقادير كتبت، كل شيء مكتوب، فلا تصارع يا ولدي، كل شيء كتبه الله وعلمه، فاعمل في طاعة الله لأنك لن تخرج عن إرادة الله وما أراد، فخير لك أن تعمل في طاعة الله لأنك لن تستطيع أن تغير هذا الكتاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير العباد وما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن رزقك كتب، أجلك كتب، عملك كتب، كل أحوالك كتبت. أي نعم، فلماذا نصارع؟ هذه مسألة فيها فتنتنا. كل شيء كتب فلماذا نصارع؟ فالأرزاق بالله مكتوبة، المقادير بالله مكتوبة، فلماذا نصارع؟ ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاستراح قلبي. أنا علي أعمل بالأسباب، بس أخذ بالأسباب المشروعة، رزقي مكتوب، والله تعالى قد قدر ذلك لنا أكثر من مرة، ومنها أننا إذا صرنا في بطون أمهاتنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون مثل ذلك علاقة، ثم يكون مثل ذلك مضغة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يعني أنت معروف هتتجوز مين، مش كده؟ وهتخلف مين، وهتخلف ولا مش هتخلف، وهيبقى أنت غني ولا فقير، وممكن تبقى في وقت غني ووقت فقير، وممكن وقت فقير ووقت غني، وهيبقى حالك في وقت الفلاني كذا، وفي وقت صحيح ووقت مريض، وفي وقت قوي ووقت ضعيف، وعمرك طويل ولا قصير، شكلك وهيئتك وأنثى ولا ذكر، كل شيء، كل شيء علمه الله وكتب وقدر. إذن فليرتح قلبك، لكننا ننسى ذلك، نسأل الله العفو والعافية. هذه العقيدة العظيمة التي قدر الله فيها، التي في قلوب المؤمنين الصادقين علموا أن الله قدر المقادير وأعطى كل تقدير ما يناسبه، بل وأعطى كل مخلوق ما يناسبه. أعطاك أنت الغنى لأنه يناسبك، وأعطى الآخر الفقر لأنه يناسبه، أعطاك أنت القوة لأنها تناسبك، وأعطى الآخر الضعف لأنه يناسبه، أو العكس. وقد جاء في أثر: إن من عبادي من إذا أغنيته فسد حاله، وإن من عبادي من إذا أفقرته فسد حاله، وإن من عبادي من إذا أصححت له جسده فسد حاله، وإن من عبادي من إذا أسقمت له جسده فسد حاله. الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فقول الحمد لله وارض بما قسم الله. فلو جاءك ما تحب لربما كان فيه ما تكره، فقول الحمد لله. ولو نظرت في حكمة الله وتقديره وإعطائه وهدايته في المخلوقات من حولك كذلك، لوجدت آية عجيبة من آيات الله في أن يعطي هذا شيئا ويعطي هذا شيئا، ويجعل لهذا سنة ويجعل لهذا سنة، بل في الحيوانات والله، ليس فيك أنت وحدك، بل في الحيوانات والله. انظر إلى عجائب هداية الله حتى في الحيوان والحشرات والطائرات والجمادات ونحو ذلك. انظر إلى هداية الله في النمل مثلا، إن النمل يدخر رزقه في الصيف، وذلك لأنه لا يقوى على الخروج في الشتاء، يشتغل طول الصيف ما يعودش، طول الصيف يقعد شغال، وفي الشتاء يدخل بحوره لأنه ما يقدرش يشتغل في الصيف، في الشتاء يموت. وإحنا ممكن تلاقي الواحد فينا طول السنة كلها شغال، ويعز عليه العشر أيام بتوع الاعتكاف، يا راجل ده النمل بياخد أجازة في الشتاء كله، وعنده عقل بيفكر بيه، يقعد يعمل رزق طول الشتاء عشان عايز يدخر للصيف. تبخل أنت بعشرة أيام في المسجد، يقول لك أصل وأصل، والله لو فكرت زي النملة، زي النملة بس حد لارتحت. انظر إلى عجائب الله في هذا المخلوق. ذكر أن سليمان عليه السلام لما رأى حرص النملة شديد، النمل من أحرص الكائنات، لما رأى حرص النملة شديد استحضر نملة وسألها: كم تأكل النملة من الطعام في السنة؟ معلوم أن النبي سليمان أعطاه الله لغة الطير والحيوان والحشرات، فقال للنملة: انت يكفيكي النملة بيكفيها كم حبة في السنة؟ قالت: 3 حبات من الحنطة. النملة بتاكل في السنة 3 حبات من الحنطة. فأمر بإلقائها في قارورة، وسد فم القارورة، وجعل معها 3 حبات من الحنطة. جاب قارورة زجاج وحط فيها 3 حبات ودخل فيها نملة وقفلها وركنها على جنب، وتركها سنة عليه السلام. قال: وتركها سنة بعدها. قال: ثم أمر بفتح القارورة بعد سنة، ثم أمر بفتح القارورة عند فراغ السنة، فوجد حبة ونصف حبة مع النملة، ما كلتش 3 حبات. فقال: أين زعمك؟ فقالت: نعم، ولكن رأيتك مشغولا بمصالح بني جنسك، فاقتصرت على نصف القوت استبقاء لحياتي، إن أنت انشغلت عني بمصالح جنسي. أنا لك شايفك ملك ومشغول، قلت ممكن ينشغل عني. ف فكنت آكل نصف القوت عشان تبقى على نفسها إيه؟ سنة جديدة تانية. انظر من الذي هذا هذه إلى ذلك؟ الله سبحانه وتعالى، الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. وأيضا جاء في أثر أن نبيا من الأنبياء خرج بقومه يستسقي، يعني يطلب سقي الماء لما أجدبت الأرض وامتنعت السماء، فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها تدعو الله أن يسقيهم، فقال ارجعوا فقد خفيتم بغيركم. يا ليبراليين يا مجرمين يا علمانيين يا سفلة، نملة تعلم أن الله بيده الرزق فتنام على ظهرها وترفع قوائمها. يا رب، ودور والعياذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. عداوة للإسلام عجيبة الشكل، حسبنا الله ونعم الوكيل. النمل يكره الكذب، ولعلي ذكرت لكم القصة. من الذي علمه ذلك؟ الله سبحانه وتعالى، وبقي على هذه الفطرة ما غيرها. انظر إلى هداية الله عز وجل في كثير من الكائنات. يذكر أن بيتا قد هدم على أنقاضه وعلى أهله، أو هدمت أنقاضه على أهله، ولم يبق من أهل البيت إلا رضيع صغير. بيت سقط، مات كل أهله في فلاة، ولم يبق من أهل البيت إلا رضيع صغير وكلبه بأولادها. كلبه بأولادها كانت حول البيت، فجعل الرضيع يصرخ فمالت الكلبة إليه بثديها فأرضعته، حتى صار الرضيع كلما احتاج إلى الرضاع جاءت إليه فأرضعته، فشب الرضيع على ذلك وصار لا يعرف إلا ثدي الكلبة. سبحان الله العظيم، من الذي هذا المخلوق إلى هذا التراحم؟ يرحم غيره، كلبة ترحم غيرها. ولربما بعض الإنس لا يرحم المسلمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. من الذي هذا المولود الذي عندما ينزل من بطن أمه أن يلتقم أول ما يلتقم أصبعه، أول ما ينزل يلتقم أصبعه، فما إن تعطيه الأم ثديها رضي بذلك فيصير هو الأصل. من الذي هذا الديك الشاب إلى أن يفرق الحب إذا نثر أو أعطي، وإلى الديك العجوز ألا يفعل؟ الله سبحانه وتعالى. الديك الشاب لما ترميله شوية حب يوم يعمل ايه؟ يقعد يفركشهم ياكل وهم متفركشين في كل حتة. الديك العجوز لما تحطهم قدامه يقعد ياكل وهم مجموعين جنب بعض. ايه العلة دي؟ ايه الحكمة دي؟ سبحان الله العظيم. يقولون ان الديك الشاب يفعل ذلك جلبا للإناث، اما العجوز فقد زهد في الامر. من الذي هذا إلى ذلك؟ التاني ينصرهم كده عشان الإناث تعمل إيه؟ تيجي. العجوز خلاص يقعد يأكل على جنبه، خلاص ما الدنيا خلاص انتهت بالنسبة له. زينا برضو تجد الإنسان لما يكبر يزهد في النساء، خلاص ما. لأن الدنيا صار لا طعم لها. نسأل الله العفو والعافية. وغير ذلك في الحقيقة من صور هداية الله في الخلق كثير. قيل لبعض الناس: من علمك اللجاج في الحاجة والصبر عليها وعدم اليأس؟ اللجاج يعني الإلحاح، والصبر عليها وعدم اليأس، يفضل يحاول، يعني ما يقدرش المرة دي يحاول، ما يأس ما يقدرش يحاول يحاول. فقيل له: من الذي علمك ذلك؟ قال: الذي علم الخنفساء. كلما صعدت سقطت حاولت. سبحان الله. الخنفساء كل ما تيجي تطلع تقع ترجع تاني، تقع ترجع تاني، تقع ترجع لغاية ما توصل اللي عايزاه. هذا الصبر وهذا الجلد من الذي هداها إليه؟ وقيل لآخر: من علمك الإيثار والبذل؟ مين اللي علمك الكرم؟ كريم أوي أنت، كل ما حد يعطيك شيء توزع على غيرك. من الذي علمك الإيثار والبذل؟ قال: الذي علم الديك إذا وضع له الحب الكثير فرقه ونثره هنا وهناك ولو لم يكن معه أحد، على أمل أن حد إيه يجي يأكل معه. قال: الذي علم الأسود ألا تأكل إلا من فريستها. تعلمت منين العزة كده والإباء؟ قال: الذي علم الأسود، اللي هذا الأسود إنما تأكلش إلا من إيه؟ صدها هي بس، مهما كانت جائعة ما تأكلش إلا من صدها هي. عشان كده الأسد أعز حيوان في الغابة، لأنه ما يأكلش من إيد حد أبدا، ما يأكلش إلا من صنع إيده هو أو من اللي يكسبه هو بس، عزيز جدا من إيده، ما يأكلش من إيد حد. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر في نفسك ستجد آيات الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أما الوجه الثالث والأخير في هذه الوصية: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. قالوا: أراد لقمان أن يبين لولده أن المظلمة أو الخطيئة، يعني عكس بعض، أن المظلمة يعني إن ظلمك ظالم أو إن أنت ارتكبت واقترفت ذنبا، أن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة من خردل يأتي الله بها يوم القيامة. كل محسوب، كل موزون، الظالم والمظلوم كل محسوب عليه. يا أيها الظالم اعلم أن الله لا يغفل عنك، يا أيها المظلوم اعلم أن الله لا ينساك ولا يغفل عنك ولا يخفى عليه مظلمتك. ولذا يقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كفى بنا حاسبين، مهما دقت حسابات الناس لن تكون كحسابات الله. أحصاه الله ونسوه، تأتي الذي نسيتها أنت في الدنيا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الوزن يوم القيامة بمثاقيل الذر، فالظلم محسوب والمظالم محسوبة. فيا أيها المظلوم إن ظلمت فالجأ إلى ربك فإنه يعلم مظلمتك، وإن ظلمت فاستعن بربك فإنه يأتي لك بحقك من الظالم. فمهما كان هذا الظالم قاهرا فالله فوق كل قاهر من المخلوقين. ألم تسمع قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده: ولذا فإن يوسف عليه السلام لما كان ما كان من أمر المساجين معه وسألوه في المنام وفسر لهم المنام، فاستغل ذلك في دعوتهم إلى التوحيد، فدعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وكان من بين ما استعمل في ذلك، استعمل أسماء الله وصفات الله، فكان من بين ما اختار من هذه الأسماء اختار هذا الاسم الذي يناسب حال المظلومين. قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فكأنه يحيي في نفوسهم هذه الصفة العظيمة من صفات وحدانية الله بها، هذه الصفة من صفات ربوبية الله العظيمة. إن أنتم قد قهرتم، إن أنتم قد كنتم قهرتم وقهركم الظالمون وألقوا بكم في السجون، فاعلموا أن الله فوقهم قاهر. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ كم ممكن يقول لهم الواحد الأحد؟ ما هو بيعدهم للتوحيد، لكنه استحضر هذه الصفة إثارة لهذا المعنى العظيم من معاني ربوبية الله في نفوسهم وقلوبهم. فإنهم إن علموا أن من قهرهم فوقه قهار، عند ذلك تطمئن نفوسهم وتستريح قلوبهم من أن الله سبحانه وتعالى الواحد القهار سيقهر الظالمين وسينصر المظلوم. ولذا فإن لقمان عليه السلام أراد أن يغرس كل هذه المعاني في نفس ولده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين، وأن يصلح قلوبنا وقلوبكم، ويثبتنا وإياكم على توحيده وطاعته. فاللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.